الرافضة طبقات، ونحن نتحدث وكل حديثنا السابق عن الاثني عشرية، فهم الذين يتصفون بالصفات المذكورة المتقدمة. وبالنسبة لعوامهم، من قامت عليه الحجة وقرأ الكتاب وقرأ السنة وأدرك البلوغ وبلغ على ذلك وأصر على سب الصحابة ونحو ذلك، هذا كافر، لا يعذر بمثل هذه الأمور. حين يقرأ الكتاب ويقرأ السنة، أي عذر له؟ حين يقرأ قول الله جل وعلا السابقون الأول مهاجرون أنصار والذي اتبعهم بأسر رضي الله عنه ورضوا عنه، كيف يأخذ أقوال علمائه وأقوال مشايخه ويدع كلام رب العالمين؟ وكيف نعذره والحالة هذه؟ الأحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل أن الحديث يعني قيل لا أن هذا كذب، أهل السنة يختلقونها. نقول هب أننا سلمنا بهذا أنه باطل شرعا وعقلا، لكن ماذا يصنع بأدلة القرآن؟ ولا سيما قول الله جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ماذا يصنع بهذه الآية؟ تقتضي إيمانهم، تقتضي أنهم هم أهل الجنة، فحين يسبهم ونحو ذلك هذا يقتضي كفره وردته. ولا سيما أنهم يعبدون الأوثان وينادون علي والأولياء والصالحين، وعندهم أمور كفرية كثيرة تناقض الأمور القطعية المذكورة في القرآن، بل في أشياء تناقض حتى صريح العقل، فأي عذر لهؤلاء؟ لكن لو وجد شخص مثلا ما قرأ القرآن ولا قرأ السنة، هذا له حكم آخر.